بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: وواجبه النية. الكلام في واجبات الطواف. وواجبه النية باعتبار كون الطواف عبادة لا بد لها من نية، وهذا مما لا خلاف فيه كما في الجواهر بلا خلاف. وواجبه النية المشتملة على قصده، على قصد الطائف الذي يطوف حول الكعبة، حول البيت شرفه الله، نية المشتملة على قصده في النسك المعين أو في النسك المعين من حج أو عمرة من بيانية. النسك يعني العبادة المخصوصة، يبين هذه العبادة المخصوصة أو النسك بسكون السين من حج أو عمرة إسلامي كالصرورة، من يحج أول مرة حجة الإسلام أو غيره، مثلا حج منذور بنذر تمتع أو أحد قسيمي اللي هو قران أو إفراد. والوجه يعني أيضا يقصد الوجه من وجوب أو ندب، قصد الوجه على ما مر أنه فيه خلاف. طبعا قصد هذه الخصوصيات إذا توقف التعين عليها، كما يذكر الأعلام في الرسائل العملية أنه مثلا لا يشترط التمييز أو قصد الوجه من وجوب أو استحباب بالنسبة إلى الصلاة مثلا، فلا يشترط قصد الوجه. عبارة الآخوند الخراساني صاحب الكفاية أنه مما يقطع بعدم اعتباره قصد الوجه، مما يقطع قطع، القطع حجة، مما يقطع بعدم اعتباره، لأنه لو كان عليه دليل لاشتهر وبان، خصوصا هذه العبادات المتكررة مثلا اليومية كالصلوات الخمس أو الصيام في شهر رمضان أو نحو ذلك. وكيفما كان، قال: والقربة، والقربة قصد القربة متقربا قربة إلى الله تعالى، أطوف حول الكعبة سبعة أشواط لعمرة التمتع، لحج التمتع مثلا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، إذا كان صرورة فرضا لحج التمتع حج الإسلام. والمقارنة يعني التقارن بين النية وأول خطوة، أول حركة في الشوط الأول من الطواف. والمقارنة للحركة يعني الخطوة الأولى في الجزء الأول من الشوط الأول. طبعا هذا إذا حبيت توضح بناء على كون النية إخطارية، موجود في الهامش الزبدة الفقهية هذا اعتبار التقارن بين النية وأول خطوة وأول حركة من الشوط الأول. لو كانت النية إخطارية، ولكن التحقيق أن النية هي الداعي والقصد إلى الفعل، فحينئذ لا يضر تقدم النية قبل البدء والشروع بالطواف، يعني قبل أن يصل إلى موازاة ومحاذاة الحجر الأسود ولو بخطوات مثلا متر مترين يستحضر النية، يعني يهيئ نفسه لا إشكال. ليش؟ لأن النية هي القصد إلى الفعل وليست الإخطار أو الخطور الذهني. هذا هو الواجب الأول من واجبات الطواف، النية والقصد، لكون النية عبادة، لكون الطواف عبادة فيحتاج إلى نية، لا عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات. قال والبداءة أو البدءة بالحجر الأسود أيضا لا خلاف فيه، وذلك للروايات، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أنه بدأ بالحجر، الحجر الأسود، فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء، مع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خذوا عني مناسككم. طبعا هذا الحديث مشهور وفي روايات العامة وفي كتب السيرة النبوية الشريفة، في غوالي اللآل أيضا موجود، وكذلك روايات كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لذلك قال والبدءة بالحجر الأسود. الشهيد الثاني يفسر هذه العبارة البدءة بالحجر الأسود، قال بأن باء تفسيرية، بأن يكون أول جزء من بدن الطائف من بدنه بإزاء، يعني موازي محاذي عرفا، بإزاء أول جزء منه من الحجر الأسود حتى يمر عليه كله، أو حتى يمر البدن كله مثلا على الحجر الأسود، ولو ظنا. هنا طبعا بالنسبة لأول خطوة ذكر بعض الأعلام في مناسك الحج أن يقصد ما في علم الله الواقعي، أن يقصد ما في علم الله الواقعي، لعله في مناسك السيد محمد سعيد الحكيم هذه مسألة جيدة انصافا ينبغي الالتفات إليها. تلك الأيام كان موجود رخام شريط يحدد شالوا هذا الآن، فحينئذ المطلوب هو الطواف سبعة أشواط كما سيأتي في سنة هذا البحث، فكيف بلا زيادة ولا نقيصة من قبيل مثلا صلاة الركعتين صلاة الصبح أو ثلاث ركعات صلاة المغرب، لا زايدة ولا ناقصة. فالواجب في الطواف سبعة أشواط، كيف يحدد هذا الإنسان؟ صعوبة، صعوبة جدا، أنه سبعة أشواط على قولتهم بالمليم، يعني ما تزيد خطوة ما تنقص خطوة. فكيف الآن عادة الحجيج يعني يحتاطون بالزيادة في الشوط السابع وفي البداية أيضا الشوط الأول قبل المطاف قبل الحجر الأسود، فهني يحتمل أن يزيد مثلا متر مترين، هذه ما يقصدها، وإنما حينما يبدأ بالطواف سبعة أشواط قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، هنا قلنا يقصد وينوي الطواف. فهذه الخطوات يعني حينما يضع قدمه ولو قبل مثلا ما يحاذي هذا الشريط اللي الآن شاله، كذلك في النهاية حينما يطوف ولو بعده قليلا، هذا الزايد من البداية والنهاية لا يعتبره، وإنما ينوي ما في علم الله تبارك وتعالى أنه سبعة أشواط. لا إله إلا الله. هذه النقطة مهمة جدا أن تبين للحجاج. نعم. إلى أن بعضهم يقول لك أنا أحتاط قبلها بمتر وبعدها بمتر ويحتسب هذه الزيادة ضمن السبعة أشواط. لا، ما يحتسبها، وإنما الواجب سبعة أشواط بلا زيادة خطوة ولا نقيصة خطوة. صح. عمليا هذا صعب التحقق، متعسر ومتعذر، مو كل واحد إلا المعصوم مثلا. سلام الله. إيه؟ لكن عامة المؤمنين، عامة الناس، من الصعوبة بمكان، وخصوصا مع الازدحام، أي تحصل زحمة كثير، فحينئذ ينوي ما في علم الله الواقعي. قال: والأفضل استقباله، استقبال الحجر حال النية. هذا مستحب، أن يستقبل الحجر الأسود حال النية بوجهه. ليش؟ قال: للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. وده حبة تضيف أنه أيضا أحوط، أحوط استحبابا بلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء. وهذه قضية استحباب استقبال الحجر هي سبب هذه الزحمة، هذا الازدحام اللي موجود، لأنه على رأي العامة يجب استقبال الحجر الأسود عند النية، ونحن لا نقول بوجوبه بل نقول باستحبابه، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله غاية ما يدل على المشروعية، أنه والعياذ بالله معصوم لا ارتكب حراما. أما الفعل يقال له السيرة دليل لبي، فعل صامت، فعل صامت، فيحتمل أن يكون مستحبا وليس بالضرورة أن يكون على نحو الوجوب. هؤلاء لا يفرقون، لا يفرقون، فمن هنا تجد هذا الازدحام، أنهم دائما لما يوصل عند الحجر الأسود ويتلفت وكذا وبسم الله الله أكبر. هو مستحب، هم يأتون به بقصد إيش؟ فمن هنا أنت إذا عرفت السبب، يقول إذا عرف السبب ولكن مفترض أن يقف الإنسان وقوف كامل يتجه للحجر ثم يعود، وإلا تقع بعض مو في حال المشي. أنا قصدي، أنا قصدي هذا الوقوف والناس الطوف يسبب زحمة وأذية، يخرب على غيره. هو يفكر أن هذا واجب، نحن لا نقول بوجوبه، فلو أنه يفتهم أن هذا ترى ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع مستحب، فما تزاحم الحجاج وتآذيهم على أساس أنه شنه عمل مستحب عمل مندوب. قال: والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، كما في رواية محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثني أبي، أي الإمام زين العابدين عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجته وسعى عليها بين الصفا والمروة. أي بمحجنه، بالي هو الظهر أصح، خطأ مطبعي في الزبدة الفقهية. قال: ويدل على الحكم في الهامش روايات أخبار، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسأل الله أن يتقبل منك يا الله، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك. بعضهم أنا وش استشكل، أنت شلون تقبل الضريح؟ ها هذا أيضا تقبيل الحجر. ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك أن تستلمه بيدك فأشر إليه. ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا دخلت المسجد الحرام فامشي حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، إلى آخر الدعاء المأثور. وهذا الاستقبال كما قلت محمول عند فقهائنا على الاستحباب، وذلك لروايات. لاحظوا هذه الرواية، رواية حماد بن عثمان أن رجلا أتى أبا عبد الله عليه السلام في الطواف فقال: ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ بالإشكال والاعتراض على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: ما أراك استلمته؟ قال: أكره، لاحظوا هذا أنا قصدي، أكره أن أؤذي ضعيفا أو أتأذى. فقال: قد زعمت، الله أكبر، شو شنو العبارة، قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمه. فقال عليه السلام: بلى، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوه عرفوا له حقه، وأنا فلا يعرفون لي حقي. والله المستعان. من هم السائل؟ إيه. الرجل. وهذه قد زعمت في صلح الحديبية، يقول للنبي صلى الله عليه وآله: ألست تزعم أنك نبي؟ ما وعدتنا؟ موجودة هذا. ولهذا يقول ما في الملل والنحل: بني ما شككت. تفضلوا العبارة. يعني هو أيوة. في الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم، موجود في المكتبات، عن النظام من المعتزلة أستاذ الجاحظ إبراهيم بن سيار النظام، يقول: ونسبه إلى الشك يوم الحديبية، وقال: هذا وجدان حرج في النفس، إشارة إلى الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وفي روايات الصحاح عندهم: أليس يزعم أنه نبي؟ جاء إلى أبي بكر قال له أنه نبي، حينئذ التفت يعني إلى مقالته. وهكذا أيضا موجود في السيرة النبوية مثل هذه العبارات: ألست تزعم أنك نبي؟ حتى بعض نسائه كما هو ثابت، لعله في قصة الإفك، يعني هذا التعبير، حتى قيل بأن أبا بكر لطم ابنته على وجهها وأسال منها الدم. فمهما يكون، يقول للإمام: قد زعمت أن رسول الله استلمه. هو هذا مو زعم، هذا ثابت. زين شلون تعترض على الإمام؟ قال له الإمام سلام الله عليه: أكره أن أؤذي ضعيفا أو أتأذى، إلى آخره. فالناس يقول كانوا يعرفون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقه إذا رأوه، وأنا فلا يعرفون لي حقي. قال: ثم يأخذ أن يشرع في الحركة، يعني يشرع في الطواف، على اليسار، يعني بأن تكون الكعبة على يساره، عقيب النية، ولو جعله، أي الحجر الأسود، ولو جعله على يساره ابتداء، يعني من دون أن يستقبل الحجر الذي هو عمل مستحب، كما قلنا غاية الأمر عمل مندوب استقبال الحجر حال النية، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ولو جعل الحجر على يساره ابتداء، ما المراد من ابتداء؟ يعني من دون أن يستقبل الحجر الأسود. يقول الشهيد الثاني جاز مع عدم التقية. ليش؟ لأن الاستقبال للحجر الأسود مستحب، غاية الأمر مستحب، فيجوز مع عدم التقية. هذا تنبيه على المسألة، لأن العامة تقول بوجوب، إذا حبيت تضيف، استقبال الحجر الأسود عند النية، ولكننا نقول باستحبابه لا أكثر. فلا سمح الله لو صار المورد مورد تقية، فحينئذ التقية شنو؟ مشروعة عند الضرورة، في كل ضرورة وعند كل ضرورة، كما ورد في مضمون الرواية. وإلا إذا احتاج إلى التقية يعني، فلا، فحينئذ يستقبل موافقة للقوم. الشهيد الثاني رحمه الله يقول والنصوص الروايات مصرحة باستحباب الاستقبال. قرأنا بعض هذه النصوص والروايات، روايات مصرحة باستحباب الاستقبال، خصوصا هذه الرواية التي علقنا عليها، اللي قلنا الإمام ذاك الرجل قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استلم الحجر، تشلون؟ لما لا تتبع سنة جدك المصطفى صلى الله عليه وآله؟ صلى الله عليه. فبين الإمام يعني أن هذا مستحب، والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال. بس أنا حبيت ألفت نظركم أنه حتى أعرف ليش هذه الزحمة اللي قاعدة تصير. نعم، لأنه يوقفوا يعني مدة من الزمن وازدحام، وناس جاية أيضا من جهة شنهم من الخلف وتريد الطوف، نساء ورجال، علشان هذا العمل المستحب تصير هذه هالزحمة الزايدة. فعرفت الآن ليش هالزحمة عند الحجر الأسود بعد ما شار الخط صار أخف يعني، أي أهوان كان يعني شديد، هو ما يقف على الخط، وإلى الآن يعني الزحمة موجودة، في زحمة لا زالت. أي قال والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الأصحاب يعني صرحوا في فتاواهم وفي الكتب الفقهية بأنه يستحب استقبال الحجار حال النية بوجهه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. أيضا من الواجبات في الطواف قال والختم به، تبدأ بالحجر الأسود وتختم به سبعة أشواط. أشرت إلى أنه بأن يقصد ما في علم الله تبارك وتعالى بلا زيادة ولا نقيصة، حينما مثلا يعبر على هذا اللي كان موجود الرخام شريط أسود، هني يقصد ما في علم الله أنه قد أتم سبعة أشواط، مو أنه يزيد خطوات متر مترين ويحتسبها من السبعة أشواط، لا، وإنما يقصد ما في علم الله تبارك وتعالى واقعا أنه المأمور به شرعا، سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقيصة. والختم به أي بالحجر الأسود بلا خلاف فيه، وذلك لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود، ونحو ذلك من الروايات. فلذا لا تشترط الدقة العقلية الرياضية الهندسية، وإنما الدقة العرفية، مع مراعاة ما أشرت إليه عن بعض الأعلام في مناسك الحج بأن يقصد ما في علم الله الواقعي أنه سبعة أشواط. والختم به بأن يحاذيه في آخر شوطه، يحاذيه بكتفه ومنكبه الأيسر محاذاة عرفية كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط السابع من غير زيادة ولا نقصان. هو هذا أنت الآن إن قلت كيف بلا زيادة على السبعة أشواط هذه فيها صعوبة، قد بينت لك الجواب عن بعض الأعلام، أن يقصد ما في علم الله بداية الطواف ونهايته سبعة أشواط. أن قد واحد يقول ما يخالف، أنا هم على قول ذاك المصري علشان ربنا بعد نطوف شوط ثامن، إيه لخاطر ربنا، سامعنا بعضهم ويا بعض إيه طاف سبعة أشواط، قال إيه علشان ربنا خاطر ربنا بعد نطوف بعد شوط ثامن. إيه ما يصير صلاة الصبح ركعتين بعد ما تصير أزيد إلا إذا كان مثل الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثمان ركعات أزيدكم ثملا وما يدري. يقول شهد الحطيئة، هذا في مروج الذهب للمسعودي، شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم ثملا وما يدري. حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلوا عنانك لم تزل تجري. وقال في السجدة الأخيرة بدل ما يقول مثلا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك انك ذو الفضل العظيم، قال اشرب واسقني. إيه فانتزعوا من الخاتم قصة مالك الأشتر النخعي بعد معروف. لا اعظم من هذا، وليد بن يزيد بن عبد الملك وامثال اللي بخلوا جارية تطلع الى المسجد تصلي بالناس. رافع الصوت داعيا للفلاح اخفض الصوت في اذان الصباح، مشغول خليفة والسلام. قال ايضا من الواجبات في الطواف وجعل البيت على يساره، قلنا عرفا بالدقة العرفية حال الطواف المحاذاة العرفية كما صرح الأعلام والفقهاء في الرسائل العملية في مناسك الحج، محاذاة العرفية وخاصة إذا التفتنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد طاف على راحلته كما في الرواية التي قرأناها عن محمد بن مسلم، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على راحلته. طبعا هنا قد يقول قائل بأن هذه الراحلة قد تكون مأمورة كما ورد خلوها فإنها مأمورة، وهذا محتمل جدا، ولكن نحن نقول تأسيا بالنبي يجوز الطواف على الراحلة، فإذا راحلة النبي صلى الله عليه وآله قد أصابت المأمور به شرعا حتى بالدقة الرياضية الهندسية يعني محاذاة تامة بالدقة العقلية، لكن بقية الناس ما يحصل لهم هذه الكرامة وهذه المعجزة، فحينئذ الفقهاء قالوا تكفي المحاذاة العرفية. وجعلوا البيت على يساره أي الكعبة المعظمة على يساره حال الطواف. تفريع فلو استقبله بوجهه، استقبل البيت أي الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله جعل البيت على يمينه ولو في خطوة منه بطل الطواف. أيضا من الواجبات في الطواف والطواف بينه وبين المقام، مقام إبراهيم الخليل عليه السلام بلا خلاف فيه للروايات والأخبار، منها رواية محمد بن مسلم سألته مضمرة سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت. طبعا هذه المسألة خلافية الآن بين الفقهاء، لعل فتوى الأكثر من المراجع أنه يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام، وإن كان الأفضل والأحوط استحبابا خصوصا عند الاختيار في الحالة الاختيارية أن يطوف ما بين الركن والمقام، مثلا أمثال السيد الخوي وكثير من المراجع. ولكن بعضهم لو صح التعبير يجمد على ظاهر النص بأن يكون الطواف ما بين الركن والمقام إلا لضرورة أو ازدحام شديد، وفيه تفصيل لعل من هؤلاء السيد الإمام السيد محمد السيد الحكيم، وإلا أكثر المراجع يجوزون اختيارا إيه سيد الخوي سيد السستاني وكثير، أنه حتى في الحالة الاختيارية وإن لم يكن هناك ازدحام في الحالة الاختيارية يقولون الأفضل والأحوط استحبابا أن يطوف ما بين الركن والمقام، وإلا فهو جائز ومجزي من حيث الحكم الوضعي، طوافه صحيح. شيخنا هاي صدر رواية ناظرة لأن الحجر كان ليس في مكانه الآن، كان متصقا بالكعبة، فكانوا يطوفون بالبيت والمقام. نكمل الرواية الآن، فيها بعد تعليق من الشهيد الثاني في المسالك وفي كلمات الفقهاء. قال كان الناس على عهد رسول الله، بس أنا حبيت أن أشير إلى هذا الخلاف في المسألة، لأن الشهيد الأول قال والطواف بينه أو بين المقام جعله من الواجبات، هذا هو رأي جماعة من العلماء جمودا على مقتضى ظاهر النص، وذهب كثير من فقهائنا من الجيل الماضي والجيل المعاصر خاصة إلى جواز الطواف خارج مقام إبراهيم ولو اختيارا، ولو اختيارا يعني ولو ماكو زحمة في الحالة الاختيارية، لكن الأفضل والأحوط استحبابا بين الكعبة والمقام. هذا من قبيل أيضا أنهم كالسيد الخوي رحمه الله يقولون الأفضل الأحوط استحبابا للضرورة أن يحلق، الأفضل بل الأحوط استحبابا له اختيار الحلق، ولكن مع ذلك يجوز له التقصير وإن كان ضرورة. هذا فتوى جماعة كبيرة من المراجع. بعضهم يقول لا، بالنسبة إلى الضرورة يتعين الحلق ولا يجزئه تقصير، يتعين واجب تعييني. من هؤلاء السيد محمد السعيد الحكيم، وبعضهم يقول لا أقل الأحوط وجوبا، السيد السيستاني والسيد الخامنئي السيد الإمام أيضا. فهذه المسألة وهي وجوب الطواف ما بين الركن والمقام من قبيل تلك المسألة، أنه الضرورة هل يجب عليه أن يحلق الضرورة من يحج أول مرة أو لا، مخير بين الحلق والتقصير. هنا أنا أشرت بالنسبة إلى الطواف بين الركن والمقام، كثير من الفقهاء والمراجع الكبار يقولون أنه مخير أيضا في الحالة الاختيارية يجوز له أن يطوف خارج المقام، وإن كان الأفضل بل الأحوط استحبابا ما بين الركن والمقام. الرواية قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوفون بالبيت والمقام، يعني خارج المقام. وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف. لاحظوا، من جاز هذا يعني من طاف خارج المقام فليس بطائف. والحد قبل اليوم واليوم واحدون. لاحظوا رواية، نعم، والحد قبل اليوم واليوم، يعني أيضا في هذا الزمان، زمان كلام الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر، لأن الرواية مضمرة. والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها. قال: فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان، مش معنى كان، طائفا بغير البيت. لذا أنا قلت بعض الأعلام لو صح التعبير يتشدد في هذه المسألة، لا يتساهل أنه إلا لضرورة وينتظر ويتريث ويصبر، بل كأنه إيش تخف الزحمة، فحينئذ إذا مر مر مر مر مر يا الله ذاك الوقت شنه يطوف خارج المقام، وإلا مقتضى شنه الرواية الطواف ما بين الركن. يقول فليس، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد بعد. لاحظوا هذا ذيل الرواية، ولا طواف له، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعن ابن الجنيد في الهامش الزبدة الفقهية فائدة: جواز الطواف خلف المقام عند الضرورة. قلت هذه فتوى أيضا بعض الأعلام لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، مسألة ابتلاء، هذا نقف عندها لتوضيح المسألة وإجلاء موضع الخلاف. لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، سؤال واضح عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا. لاحظوا جمعا بين الروايات، ما أرى به بأسا، أمثال السيد الخوئي وأساطين الفقه قالوا نستفيد شنه الجواز، وإن كان الأحوط استحبابا جمعا بين هذه الرواية وتلك أنه في حال الاختيار يطوف ما بين الركن والمقام. يقول قال عليه السلام، رواية صحيحة: ما أحب ذلك، يعني أن يطوف خلف المقام، يعني السؤال الطواف خلف المقام، ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا. وعن الصدوق عليه الرحمة محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه القمي، شيخ الصدوق: الافتاء به طواف خارج المقام حتى عند الاختيار. يقول هذا صاحب زبدة الفقهية: وهو موهون بإعراض المشهور عنه. هنا نقطة ينبغي التفات إليها، تارة تكون الشهرة تعبدية، وتارة تكون الشهرة اجتهادية. نعم. إذا كانت اجتهادية يجوز مخالفة. أحسنتم. أما إذا كانت تعبدية، هي هذه الشهرة التي يقال عنها أن إعراض المشهور يكون موهنا. نعم. للرواية وحجية الرواية والعمل بالرواية. فهنا الاحتمال شنو؟ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، أن هذه الشهرة ليست شهرة تعبدية. نعم. ليقال إذا كان قد أعرض عنها المشهور تسقط، على الاعتبار هذه الشهرة اجتهادية صناعية، يعني كل مثل شنه الإجماع محتمل المدرك. الآن في مسألة أنه الشبهة الحكمية التحريمية الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص، شرب التتن مثلا التي اختلف فيها الأصوليين مع الأخباريين، أو اختلف فيها الأصوليون مع الأخباريين، مو مهم. استدل على ذلك على أنه براءة بالكتاب، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، نحو ذلك. وبالروايات كتاب والسنة، آيات الروايات كحديث الرب رفع عن أمتي ما يعلمون، حديث الإطلاق كل شيء مطلق حتى لد فيه نهيون، ونحو ذلك. أيضا قال وبالإجماع، هني الشيخ الأنصاري في الرسائل والآخون فناقش هذا الإجماع، أي إجماع؟ والأخبارين عندهم خلاف في المسألة، لاحظوا، فيقال هذا إجماع الحاصل، الإجماع المحصل غير حاصل، والمنقول إجماع المنقول غير مقبول. فهذا محتمل مدرك، وهو الروايات والآيات، فنراجع نشوف ماذا يستفاد من الروايات، حديث التثليث أم حديث الرح. هنا كذلك لاحظوا، إذا كانت الشهرة صناعية وليست تعبدية، كل يعمل نظره الشريف. قال: والطواف بين الركن والمقام وبين المقام حيث هو الآن 26 ذراع كما قيل، الطواف بينه وبين المقام بالأمتار حوالي 13 متر 13 متر تقريبا، حيث هو الآن يعني زمن الشهيد الثاني، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات الجوانب الأربع، لما يطوف كأنه يرسم دائرة أو بيضاوية خط وهمي يطوف عليها، فلو خرج عنها، عن هذه النسبة من جميع الجوانب ولو قليلا بطل طوافه. هذا بناء على إيش؟ وجوب الطواف ما بين الركن والمقام، لأن لما تجي عند المقام أنت راح يكون تكون داخل المطاف، لكن من جهة حجر إسماعيل يمكن بعدين يمشي يطلع بعيد، يروح يشط على ناتهم تيه، فمن الجوانب من جميع الجهات كالدائرة تكون ما بين، بحيث لو رسمنا خط وهمي من جهة مقام إبراهيم عليه السلام يكون الطواف ما بين الركن والمقام من جميع الجهات. قال: وتحتسب المسافة اللي قلنا 26 ذراع ما بين الركن والمقام من جهة الحجر، حجر إسماعيل، من خارجه، وإن جعلناه المطاف خارجا من البيت. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، مقام إبراهيم نفس الصخرة اللي كان يصعد عليها إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لا ما عليه من البناء، يعني ما عليه المقام من البناء الذي بنوه وجعلوا الصخرة، هذا في أيام الثاني، موجود عبارات في الهامش للشهيد الثاني صاحب المسالك في الجواهر الفخرية أيضا ينقل هذا المطلب، وهو أنه يقول: فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الحواشي في المسالك هذا الشهيد الثاني، رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام، فما زال فيه حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك في زمن الأول وبعض من زمن الثاني، ثم رده بعد ذلك إلى الموضع الذي هو فيه الآن. روى ذلك كله سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، ثم بعد ذلك بنوا له بناء وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة، حتى صار إطلاقه عليه كأنه حقيقة عرفية. فلذا قول الشهيد الثاني حيث هو الآن قيد احترازي، احترز بقوله الآن عن الصلاة في موضعه القديم، لاحظتوا حيث هو الآن، يقول ما بين الركن والمقام حيث هو الآن، يقول والظهر أن المراد بالمقام هو نفس الصخرة لا ما عليه من البناء، إشارة إلى التغيير الذي حصل أيام الثاني، ترجيحا للاستعمال الشرعي على الاستعمال العرفي، تعليل لكون المراد من المقام هو نفس الصخرة للبناء الذي هو عليها بأن المقام استعمل في نفس الصخرة شرعان وأيضا استعمل في البناء عليها عرفان بسبب المجاورة، فيقدم الاستعمال الشرعي على الاستعمال هذا لو ثبت الاستعمال الشرعي، لأن الروايات مطلقة مو واضح منها أن المراد هو الصخرة أو البناء كما في بعض الشروح. من الواجبات أيضا إدخال الحجر، حجر إسماعيل قيل أنه 10 أمتار تقريبا، وإدخال الحجر في الطواف بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال يعيد الطواف الواحد. وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. لذلك قال وإدخال الحجر، عدنا حجر وعدنا حجر، حجر إسماعيل، وإدخال الحجر في الطواف للتأسي أولا وللأمر به في الروايات ثانيا، لا لكون الحجر من البيت، بل قد روي تكتب صحيحا أنه الحجر ليس من البيت بالرواية ولا قلام الظفر صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، أو أن بعض الحجر من البيت، لا خلافا للعامة حيث رواه عن عائشة أنها نذرت أن تصلي ركعتين في البيت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي في الحجر فإن 6 أذرع منه من البيت، سنن الترمذي وسنن البيهقي. نحن عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام الحجر ليس من الكعبة المعظمة، والرواية فيها أيضا نكات، الرواية لاحظوها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ قال لا ولا قلامة ظفر، لما يقلم واحد أظافره. لاحظوا الرواية فيها نكتة، ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه في حجر إسماعيل فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا، هنا الشاهد وفيه قبور أنبياء أو وفيه قبور الأنبياء عليهم السلام. إذن قاعدين ننطف احنا حول قبور أنبياء في أعظم عبادة وأعظم مناسك الحج والعمرة الذي جعله الله تعالى هذا البيت مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ف بعض هؤلاء يشكل لا زال أنه تشلون طواف حول الضريح مثلا أضرحة أئمتكم، بل هم أئمة المسلمين سلام الله عليهم أجمعين، فهذا الطواف حول الكعبة مع إدخال حجر إسماعيل فيه قبور أنبياء، فيه قبور أنبياء. وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا، من الإجماع الواقع من جميع المسلمين أنه ليس خارج الحجر شيء يجب الخروج عنه، فيجوز الطواف خلفه ملاصقا بحائطه من جميع الجهات. قال الشهيد الثاني في المسالك في الهامش وإنما نبهنا على ذلك لأنه قد اشتهر بين العامة هناك اجتناب محل لا أصل له في الدين. أيضا من الواجبات في الطواف وخروجه بجميع بدنه عن البيت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.